الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول الناظم رحمه الله: فصاحة مفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك كلام من تنافر كريم وضع تأليف وتعقيد سليم. قال رحمه الله: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك. إذن هذه مقدمة، قال رحمه الله مقدمة. المقدمة، قال المقدمة بالتعليف، وهي إما بكسر الدال أو بفتحها، إما أن يقال المقدمة أو المقدمة. المقدمة بكسر الدال مأخوذة من قدم اللازم، يقال قدم يقدم، اللازم لا يتعدى، بمعنى متقدمة. إذن مقدمة بكسر الدال مأخوذة من قدم اللازم، معناها متقدمة، يعني هذه الألفاظ، هذه الكلمات مالها؟ متقدمة بين يدي المقصود، متقدمة هذه الكلمات بين يدي المقصود قبل المقصود. ويجوز أن تقرأ بالفتح، المقدمة بفتح الدال، من قدم المتعدي، مأخوذة حينئذ من قدم المتعدي، وسميت كذلك لأن الناظم قدمها أمام المقصود. إذا الناظم قدمها وهي مقدمة، وقع عليها فعل الفاعل. إذا مقدمة بالفتح اسم مفعول، لماذا وصفت بذلك؟ لأن المؤلف هو الذي جعلها مقدمة، قدمها أمام المقصود. إذا يجوز المقدمة والمقدمة في كل مقدمة في الكتب، يجوز فيها الوجهان الكسر والفتح. المؤلف رحمه الله أتى بها معرفة، قال المقدمة، مع أن ال هنا على ما قال الشارع، قال لك لا تصلح أن تكون عهدية ولا جنسية ولا لا وجه لأل. اعترض على الناظم فقال ال في قوله المقدمة لا وجه له، بخلاف ما سيأتي من تعريف المعاني والبيان والبديع فقد سبقت الإشارة إليه قبل. أجيب عن الناظم رحمه الله بأنه قال المقدمة بالتعريف لأنه قد سبقت في ضمن قوله سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب، هذا من المقدمة، قوله سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب هذا من المقدمة، إذ فيه ذكر كلام له ارتباط بالمقصود. إذن فيقال عرفها لأنه لأنها داخلة في قوله قبل سلكت ما أبدى، داخلة في ضمن ذلك الكلام، إذن فلا اعتراض عليه كما قال الشارع عندكم، المقدمة أو المقدمة بالوجهين. هذا الكتاب جعله الناظم رحمه الله كأصله من مقدمة وثلاثة فنون، قال المقدمة، وسيأتي الفن الأول، الفن الثاني، الفن الثالث. إذن فإذا قلنا الكتاب مؤلف من المقدمة والفنون الثلاثة، إذن الخاتمة داخلة في الفن الثالث، الخاتمة ليست شيئا مستقلا، لأن الكتاب مركب من مقدمة وثلاثة فنون، والخاتمة داخلة في الفن الثالث في البديع، مفهوم كلام؟ ويكون على هذا جعل الكتاب كأصله، كالأصل الذي نظمه وهو كتاب تلخيص البلاغة للقزوين رحمه الله. قيل إن الكتاب مؤلف من مقدمة وثلاثة فنون وخاتمة، فالخاتمة ليست داخلة في الفن الثالث. إذن اختلف هل الخاتمة داخلة في الفن الثالث أو هي مستقلة، اختلف في ذلك. وجه من قال إن الخاتمة داخلة في الفن الثالث، وجهه أنه قال إن المذكور في الكتاب، وجه هذا القول الأول اللي قال لك سيدي الخاتمة داخلة في الفن الثالث، وجه هذا، السلام عليكم، وجه من قال بهذا القول ماذا؟ أن ما ذكر في الكتاب إما أن يكون من قبيل المقاصد أو لا، المذكور في هذا الكتاب إما من قبيل المقاصد أو لا. فالأول اللي هو من قبيل المقاصد، الأول الذي هو من قبيل المقاصد، إما أن يراد به الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى وهو الفن الأول علم المعاني، وإما أن يراد به الاحتراز عن التعقيد المعنوي وهو الفن الثاني علم البيان، وإلا فهو البديع. أولى شنو هذاك أولى؟ الثاني وهو المقدمة. إذن وجه أن الكتاب محصور في المقدمة والفنون الثلاثة ماذا؟ أن كل المذكور في الكتاب إما أن يكون من قبيل المقاصد أو لا. إيش معنى أو لا؟ ليس من قبيل المقاصد. هذا الثاني لا ليس من قبيل المقاصد، ما هو؟ هو المقدمة. والأول الذي هو من قبيل المقاصد إما أن يراد به الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى، وذلك هو الفن الأول، وإما أن يراد به الاحتراز عن التعقيد المعنوي وهو الفن الثالث، أو لا يراد به لا هذا ولا هذا فهو الفن الثالث. واضح كلا؟ إذن هذا وجه حصري الكتاب في هذين الأمرين. أما على قول من قال إن الكتاب من مقدمة والفنون الثلاثة والخاتمة، فقال إن المذكور في الكتاب كذلك إما أن يكون من قبيل المقاصد أو لا. فالأول يعني الذي هو من قبيل المقاصد إما أن يراد به الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى فهو الفن الأول، أو يراد به الاحتراز عن التعقيد المعنوي فهو الفن الثاني، أو يراد به بيان وجوه تحسين الكلام فهو الفن الثالث. هذيك أولى أولى، هذاك الثاني أولى، إما أن يكون من قبيل السابق الذي له تعلق باللاحق، أو اللاحق الذي له تعلق بالسابق. فالأول المقدمة والثاني هو الخاتمة. السابق الذي له تعلق باللاحق شنو هذا؟ مقدمة. واللاحق الذي له تعلق بما قبله الخاتمة. مفهوم كلام؟ ولا إشكال. على القول الأول يكون الكتاب موافقا للأصل، للأصل المنظوم الذي هو التلخيص في علوم البلاغة للإمام القزويني، فيكون النظم موافقا للأصل. وعلى الثاني يكون قد زاد عليه خاتمة ليست في الأصل. مفهوم الكلام؟ إذن هذه هي الترجمة، المقدمة أو المقدمة بالكسر أو بالفتح. هذه المقدمة التي ذكرها المؤلف هل هي مقدمة علم أو مقدمة كتاب؟ الشارح هنا يقول هذه المقدمة مقدمة علم وليست مقدمة كتاب. والمختار كما قال اليعقوبي رحمه الله في شرحه أن المقدمة هنا مقدمة علم ومقدمة كتاب. ما الفرق بينهما؟ مقدمة العلم هي عبارة عما يتوقف عليه الشروع في ذلك العلم، عبارة عما يتوقف عليه الشروع في ذلك العلم، كبيان حده وبيان موضوعه وبيان فائدته. هذه المبادئ العشرة، الكلام على المبادئ العشرة أو على بعضها يسمى مقدمة علم. ومقدمة الكتاب هي اسم لطائفة من الألفاظ، لطائفة من الكلام لها ارتباط بالمقصود وانتفاع به، بمعنى يحصل الانتفاع بالمقصود بتلك المقدمة، وتوجد العلاقة بين تلك المقدمة وبين المقصود، ولكن ليست لبيان موضوعه ولا لغايته ولا حده ولا واضعه ولا شيء من تلك المبادئ. إذن المقدمة نوعان، مقدمة علم ومقدمة كتاب. مقدمة العلم رحمك الله، ما هي مقدمة العلم؟ عبارة عما يتوقف عليه الشروع في ذلك العلم كبيان حده وموضوعه وثمرته. ومقدمة الكتاب اسم لطائفة من الألفاظ من الكلام لها ارتباط بالمقصود ويحصل انتفاع للمقصود بها، انتفاع للمقصود بهذه المقدمة. إذن فما هي النسبة بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب؟ شنو العلاقة بينهما؟ بينهما التباين، لا علاقة بينهما. قيل بينهما العموم والخصوص المطلق، وقيل الوجهي. الشارح رحمه الله اختار أن بينهما التباين وهو المختار، وقد اختاره أيضا اليعقوبي في شرحه. إذن بينهما التباين. ما معنى بينهما التباين؟ لا علاقة بينهما. مقدمة العلم لها علاقة بمعان، ومقدمة الكتاب لها علاقة بألفاظ. ولذلك هو لما بين التباين قال فالأولى متعلقة بالمعاني والثانية متعلقة بالألفاظ. كيف ذلك؟ لأن الأولى قلنا في بيان موضوعه وحده وثمرته وما يتبع ذلك من المبادئ. إذن فالمقدمة مقدمة العلم عندها علاقة بالمعاني، كتبين لنا بعض المعاني المقصودة. وش وضع كلام؟ أما مقدمة الكتاب فهي اسم لطائفة من الألفاظ، هذه الألفاظ في الظاهر لا تعلق لها بالموضوع، ولكن لها ارتباط به. في الظاهر ليست مبحوثة ولكن لها ارتباط ويحصل الانتفاع بالمقصود بها. إذن فهي ألفاظ. إذن فمقدمة العلم عبارة عن معان، ومقدمة الكتاب عبارة عن ألفاظ، فبينهما التباين. الشاهد عن المؤلف رحمه الله، هل مقدمة كتابه هذه مقدمة علم أو مقدمة كتاب؟ هما معا على التحقيق، خلافا للشارح. اليعقوبي رحمه الله رجح أن مقدمته مقدمة علم وكتاب، والدليل على ذلك ما ذكره، أنها مقدمة علم، لأنه قال في بعد ذلك سيأتي: وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي. هذا الكلام هذا عن ماذا؟ عن غايته، عن غاية علم البلاغة. قال لك: وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي. إذن هذا الكلام على ماذا؟ عن غاية علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. وإذا كان الكلام على الغاية فذلك داخل في مقدمة العلم. وهذه المقدمة مقدمة كتاب، لأنه تكلم فيها على تعريف الفصاحة: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك وفي الكلام، واضح؟ والفصاحة لا علاقة لها بالبلاغة، بمعنى الفصاحة ليست هي البلاغة، ليست هي المقصود، ولكن لها ارتباط بالمقصود. وش واضح الكلام؟ إذن فمقدمته مقدمة علم ومقدمة كتاب. مقدمة علم لأنه ذكر لنا الفائدة ديال العلم المعاني، وسيأتي تعريف كل واحد من تلك العلوم. فإذا ديال المعاني والبيان والبديع ذكرها وسيأتي تعريفها، إذن فهي مقدمة علم. ومقدمة كتاب لأنه ذكر تعريف الفصاحة في الكلمة، والفصاحة في الكلام، والفصاحة في المتكلم. وهذه الأشياء نعم ليست من العلم، ولكن لها ارتباط بالبلاغة. وش واضح الكلام؟ إذن فمقدمته على التحقيق مقدمة علم ومقدمة كتاب. ابتدأ الناظم رحمه الله أول ما بدأ الكلام عليه في هذه المقدمة تعريف الفصاحة، ثم يأتي بعد ذلك عنده تعريف البلاغة. ما الفرق بين الفصاحة والبلاغة؟ الفرق بينهما أن الفصاحة يوصف بها الكلام والمتكلم، وتوصف بها الكلمة. الفصاحة هذا اللفظ، لفظ الفصاحة، يوصف به الكلام، ويوصف به المتكلم، ويوصف به الكلمة. فيقال: هذه كلمة فصيحة، ويقال: هذا كلام فصيح، سواء كان نظما أو نثرا. يقال في الكلام النثري: هذا الكلام فصيح، ويقال في الكلام الشعري: هذا كلام فصيح. والفصاحة يوصف بها المتكلم، يقال: هذا المتكلم فصيح. إذا الفصاحة توصف بها الكلمة والكلام ومتكلم. كلمة فصيحة، كلام فصيح، متكلم. أما البلاغة فلا توصف بها الكلمة، يوصف الكلام والمتكلم بالبلاغة، ولا توصف الكلمة بالبلاغة. فيقال: متكلم بليغ، ويقال: هذا كلام بليغ، ولا يقال: هذه كلمة بليغة. وش واضح الكلام؟ إذن البلاغة يوصف بها الكلام والمتكلم، ولا توصف الكلمة بالبلاغة. أما الفصاحة فيوصف بها الثلاثة. من اللي كنقول توصف الكلمة بالفصاحة ما كنقصدوش الكلمة المفردة، الكلمة المجردة، لا، الكلمة في ضمن كلام، الكلمة في ضمن شيء مركب، واضح؟ خلاف لما يهمه ظاهر كلام الشراح أن المراد بها كلمة بوحدها، لا، المراد كلمة وسط كلام مركب. والدليل على ذلك ما سيأتي من الشروط إن شاء الله. فكل ما سيأتي من الشروط غتلقاه الكلمات التي ليست فصيحة، إنما هي كلمات في جمل، كلمات في مركبات وليست مستقلة. إذن أول ما نبدأ به تعريف الفصاحة لغة، ثم بعد ذلك اصطلاحا على حسب هذا التقسيم. الفصاحة في اللغة، إذن عرفنا أولا الفرق بين الفصاحة والبلاغة. الفصاحة يوصف بها الكلام والمتكلم والكلمة، والبلاغة الكلام والمتكلم، ولا يقال كلمة بليغة. ما هي الفصاحة في اللغة؟ الفصاحة في اللغة عبارة تنبئ عن الظهور والإبانة، الظهور والإبانة. ومن هذا قول العرب يقولون: فصح الأعجمي، أو فصح الأعجمي، أو أفصح الأعجمي. كل ذلك صحيح. فصح، فصح، أفصح. ما معنى أفصح الأعجمي أو فصح؟ انطلق لسانه، يعني صار يبين عن مقصوده، ولا كيبين ولا كيظهر عن المعاني التي في قلبه. اش كنقولوا هذا عن هذا اعجمي؟ فصوحة يعني صار يظهر عما في قلبه. إذن هذا معنى الإظهار والإبانة في اللغة. ومن هذا قول الله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، يعني هو أبين مني قولا، أفصح أبين مني قولا. إذن الفصاحة في اللغة معناها الظهور والإبانة. ما هي الفصاحة في الاصطلاح؟ إذا قيل لك عرف الفصاحة في الاصطلاح، فالجواب قل في ذلك تفصيل. ما هي الفصاحة في الاصطلاح؟ قل الفقيه في ذلك تفصيل. لا تستطيع أن تعرفها اصطلاحا من حيث هي. لماذا؟ لأن الفصاحة إما أن تكون وصفا للكلمة أو للكلام أو للمتكلم، فلكل واحد من هذه الثلاث تعريف. إذن الفصاحة في الاصطلاح على حسب ما تعلقت به، إن كانت وصفا للكلمة فلها تعريف، وإن كانت وصفا للكلام فلها تعريف، وإن كانت للمتكلم فلا تعريف. وستأتي الثلاثة كلها عند الناظر، الثلاثة غير ذكرها المؤلف. أشار للفصاحة في الكلمة بقوله فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خف الزوك، وأشار للفصاحة في الكلام في قوله وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سليم، وأشار لها في المتكلم في قوله وذي كلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق. إذن عرفها بالمتعلقات الثلاث أو على حسب الموصوفات الثلاث. نبدأ إن شاء الله تعالى بالأول، ما هي الفصاحة في الكلمة؟ واضح فقيه؟ ما هي الفصاحة في الكلمة؟ الجواب الفصاحة في الكلمة هي خلوصها من ثلاثة أمور. الفصاحة في الكلمة هي خلوصها، يعني خلوها من ثلاثة أمور. أشار إليها الناظم بقوله أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك. إذن الفصاحة في الكلمة خلوص وخلو الكلمة من ثلاثة أمور: الأول التنافر، الثاني الغرابة، الثالث مخالفة القياس، وسنشرحها إن شاء الله. إذن الفصاحة في المفرد في الكلمة ما هي؟ هي خلوص الكلمة وخلوها من ثلاثة أمور: من التنافر والغرابة والمخالفة للقياس. أولا التنافر، ما معنى التنافر؟ خلوص الكلمة من التنافر. المراد بالتنافر تنافر الحروف. أولا المقصود بالتنافر تنافر الحروف. لماذا؟ لأن الكلام على الكلمة الواحدة. إذن فليس المقصود بالتنافر تنافر الكلمات، لأننا كنت كلمة غير على كلمة واحدة، كلمة واحدة في ذاتها فيها تنافر، غير كلمة واحدة وفيها تنافر. إذن أين يوجد التنافر؟ في حروفها التي تتركب منها الكلمة. هذه الحروف التي تتركب منها الكلمة بينها تنافر لبعد المخارج، لبعد مخارج حروفها، لعدم انسجام مخارج حروفها، فيحصل تنافر في الكلمة. لماذا؟ لتنافر حروفها. إذن الشاهد ما هو التنافر؟ التنافر تعريفه عندهم هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. شنو سيدي؟ ما هو التنافر؟ هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. واحد الوصف كاين في الكلمة، اش كيدير هذا الوصف؟ يوجب ثقلها على اللسان كما سنمثل إن شاء الله، وعسر النطق بها. بسبب هش الثقل على اللسان؟ بسبب تنافر الحروف. وضع الكلام من أمثلة هذا، إلا أن لاحظوا معلوم أن العسر، عسر النطق والثقل على اللسان يتفاوت، فممكن نلقاو كلمة أشد تنافرا من الأخرى، الكل داخل في التنافر، إلا أن التنافر لا يكون على درجة واحدة. ولعل هذا مفهوم، لعل هذا واضح. كنقول وصف يوجب ثقلها وعسر النطق بها، ولكن هذا الثقل وعسر النطق يتفاوت، فقد تجد الكلمتين معا فيهما تنافر، ولكن التنافر الذي في الأولى غير التنافر الذي في الثانية، فتجد أن أحدهما أشد تنافرا في حروفه من الكلمة الأخرى. واضح؟ إذن فهذا العسر وهذا الثقل ديال اللسان إما أن يكون في الكلمة هذا التنافر تنافرا متناهيا، تنافرا شديدا وصعبا جدا. مثال ذلك كلمة الهع خع. شوف الهع خع، هع خع، هذا الهع خع اسم لنبات أو لشجر ترعاه الإبل. وسبب النطق بهذا اللفظ أن أعرابيا سئل عن ناقته، قيل له أين تركت ناقتك؟ فقال تركتها، أين تركت الإبل؟ فقال تركتها ترعى الهعخوع. شوف هعخوع، هل الكلمة فصيحة؟ هل هذه الكلمة توصف بأنها فصيحة؟ الجواب لا. علاش الكلمة ليست فصيحة؟ لأن فيها التنافر. العلة شنو الشرط الذي لم يتنافر؟ تنافر، فيها تنافر في حروفها. هعخوع السبب هو أن هذه الحروف كلها مخرجها الحلق كلها، يعني المتكلم يجد مشقة لأنه لا ينتقل من مخرج إلى مخرج آخر. لو أنه كي بدل المخارج يسهل عليه الأمر، الحلق ثم ينتقل للسان ثم يرجع للحلق شوية، أو الحلق ثم ينتقل للجوف ثم يرجع للحلق شوية، ولكن كلها تخرج من مخرج واحد. فلذلك وقع هذا التنافر في الحروف. إذن هذا التنافر تنافر متناهي شديد جدا. هع خع اسم لما ترعاه الإبل من شجر ونحوه. وبعضهم خطأ هذا، بعضهم اعترض هذا المثال، قال لك الصواب أنه ماشي هو هع خع، خع خع خع خع بخاءين وعينين، بخاءين وعينين وليس بهاء. ولكن المشهور عندهم عند البلاغيين في التمثيل أنهم يمثلون بهاءين وبهاء وخاء وعينين، هاء وخاء بينهما عين ثم الحرف الأخير عين أخرى، بضم الهاء والخاء وسكون العين. هع هع خع، واضح؟ إذن شاهد، هذه الكلمة فصيحة أم لا؟ لماذا؟ لوجود التنافر فيها، كاين تنافر في هذه الكلمة، وصف يوجب ثقلها على اللسان و عسر النطق بها. قول السي الحنفي، قول الهع خع. قول حاول عود. الهع خع مزيان، هع خع. قول السي هشام، قول لما تقرأ بسرعة، قرأها عاد. لا، الهو سبق لها. الهو أخو. قول السي خصوص. الهو أخو. الهو أخو. ليش تقلتيها؟ قول بسرعة. الهو أخو. شاهد، هذا التطبيق لكم لها دليل على ماذا؟ على ثقلها وعسر النطق بها، هذا مقصودي. إذن هل النطق بها عسير ولا لا؟ هل هي ثقيلة على اللسان؟ إذن فليست كلمة فصيحة. هذه الكلمة شديدة التناهي في التنافر. قد توجد كلمة أخرى، قد تجد بعض الألفاظ الأخر يوجد فيها التنافر ولكنه أخف من هذا، وذلك مثل مستشزرات، مثل كلمة مستشزرات. في قول امرئ القيس ذوائبه مستشزرات إلى العلا، ذوائبه مستشزرات إلى العلا. هذه الكلمة كذلك فيها تنافر في الحروف. ذوائبه جمع ذويبة، وهي يعني الشعر، شيء يكون على الشعر، يكون مربوطا على الشعر، وقد سبق في الفقه في نيل الأوطار الكلام عليه. قال هذا يصف الشاعر، يصف شعر ممدوحه، فقال ذوائبه غدائره، قال غدائره مستشزرات، وغدائره بمعنى ذوائبه بالذال المعجمة، مستشزرات بمعنى مرتفعات. ذوائبه مستشزرات أي مرتفعات أو مرفوعات. هذه الكلمة التي هي رحمك الله، هذه الكلمة التي هي مستشزرات كذلك كلمة فيها التنافر فليست فصيحة. هذه الكلمة مستشزرات فصيحة؟ ليست فصيحة. لماذا؟ لوجود التنافر بين حروفها، ففيها وصف يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. وإن كان عسر النطق بها ليس كالهعخوع، ولكنه ثقيل نسبيا شيئا ما، مفهوم؟ إذن فليست هذه الكلمة فصيحة. إذن هذا الشرط الأول، أن تكون الكلمة خالية من التنافر. الشرط الثاني قال تنافر غرابة، أن تكون الكلمة خالية من الغرابة، أن لا تكون الكلمة غريبة. ما معنى الكلمة الغريبة؟ الكلمة الغرابة كذلك وصف في الكلمة، وصف في الكلمة، في الكلمة دال على أنها قليلة الاستعمال وغير مألوفة. الغرابة يعني أن تكون الكلمة غير مألوفة، قليلة الاستعمال، غير مألوفة عند المخاطب، قليلة الاستعمال، يعني فيها شيء من التكلف. الكلمة الغريبة هي التي فيها تكلف، ليست كثيرة الاستعمال، ليست مألوفة عند المخاطبين. لفظ غريب جدا، فيه وحشية، لفظ فيه وحشية. من أين أتته الوحشية؟ من غرابته، من عدم ألفته، من قلة استعماله أتته الوحشية. فلذلك إذا أراد المخاطب أن يفهم معناه يحتاج في فهم معناه إلى الرجوع إلى قواعد اللغة العربية، أو يحتمل معناه معاني متعددة، فتحتاج إلى معنى بعيد لتفهم المقصود، تحتاج إلى معنى بعيد لتفهم المقصود. إذن فالمراد بالغرابة هو كون الكلمة وحشية. كيف تكون الكلمة وحشية؟ لقلة استعمالها وعدم ألفة الكلام بها. فلقلة استعمالها تكون الكلام وحشية بهذا الاعتبار. كيف؟ لأن فهم معناها فيه عسر. إلا بغيت تفهم المعنى ديالها وخصك بلاتي تبحث في اللغة العربية عن معناها، أو تحتمل معاني متعددة فتحتاج إلى أن تحملها على معان بعيدة ليصح المقصود. فهذه تسمى كلام، يسمى تسمى هذه الكلمة كلمة غريبة. مثال ذلك قول أعرابي سقط من فوق ناقته فاجتمع عليه الناس، فلما اجتمعوا عليه قال لهم ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا، ولا قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا. استعمل كلمة تكأكؤ وكلمة افرنقعوا، كلمتان غريبتان، كلامه ليس فصيحا، مش واضح كلام؟ كلمتان غريبتان، تكأكأتم تحتاج كلمة وحشية، علاش؟ لأنك تتوقف في فهم معناها على الرجوع إلى اللغة، إذ هي غريبة. وكذلك قوله إفرنقعوا غريبة، تحتاج إلى الرجوع إلى كتب اللغة لتعريف معناها. هذه هي الغرابة. معنى قوله يقول لهم ما لكم تجمعتم علي كتجمعكم على مصروع، إفرنقعوا بمعنى تفرقوا تنحوا، إذن كأنه قال لهم اجتمعتم علي تنحوا. هذا المعنى دي اجتمعتم علي تنحوا، قال لهم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة إفرنقعوا، إفرنقعوا تنحوا، وتكأكأتم بمعنى اجتمعتم، واضح الكلام؟ إذن فيحتاج إلى الرجوع إلى اللغة لفهم المقصود، أو أحيانا قد يحتاج في الغرابة إلى أن تحمل اللفظ على معنى بعيد. مثاله قول المتنبي قال يصف ممدوحة وفاحما ومرسنا مسرجا، مرسنا ومرسنا يجوز بفتح السين وكسرها والميم مفتوحة، قال وفاحما ومرسنا ومرسنا مسرجا، الشهد عنا في قوله مسرجا، مسرجا. كلمة مسرجا لم يعرف المقصود بها. أولا قوله فاحما، الفاحم هو الأسود، هو يصف شعرا لممدوحه، يعني أن شعره أسود، لا إشكال فيه، مزيان. يصف فرعا قد ذكر في البيت قبل، والفرع هو الشعر، وصفه بأنه فاحم يعني شديد السواد، وهذا مما يتمدح به. ثم قال بعد ذلك ومرسنا، المرسن هو الأنف. هذا المرسن لما أراد أن يصفه وصفه بواحد وصفش قال فيه ومرسنا مسرجا. شنو قصد بقوله أنفا مسرجا؟ وش واضح فيه غرابة، لأنه يحتمل أن مسرجا منسوب إلى السريج، منسوب إلى سريج، وسريج هذا اسم لقين يعني حداد، سريج اسم لقين لرجل حداد معروف بصناعة السيوف الدقيقة الرقيقة، والسيوف الدقيقة الرقيقة الحادة تنسب إليه، فيقال هذا سيف سريجي، ويقال السيوف السريجية، هذا في القاموس ارجعوا له، يقال السيوف السريجية، ويقال هذا السيف سريجي. مش واضح؟ شنو هو السيف السريجي؟ هو المنسوب لهذا الرجل الذي كان يصنعها لرقتها ودقتها. فإما أن يكون قوله مسرجا نسبة لهذا الحدادي، إذن فيقال حينئذ وجه الشبه هو أن أنفه رقيق دقيق، هذا المقصود، مدحه بكونه رقيقا دقيقا. أو أن يكون المعنى مسرجا قصد بذلك اشتقاقه من السراج، وذلك دليل على بريقه ولمعانه من السراج، فوصف الأنف بأنه لامع. واضح كلام؟ وجه الشبه إذا كان من السراج أنه لامع، فوصفه بذلك لبريقه ولمعانه. فما عرفناش من اللي قال مسرجا ماذا قصد، وش واضح الكلام؟ هل قصد أنه كالسراج في لمعانه وبريقه، أو قصد أنه كالسيف السريجي في رقته ودقته؟ إذن فالكلمة هذه كلمة هدل، لأنها تشبيه، لاحظوا هتشبيه اللي هو مسرجا لو كان معروفا عند العرب لفهمنا المقصود، كون كان العرب كي يستعملوه بكثرة ومألوف عندهم غير يستعملوه غنقولوا قصد تشبيه بكذا وبكذا، ولكنه ليس معروفا. لاحظوا مثلا تشبيه العرب معروف عندهم تشبيه بالبحر، إذا قالوا فلان بحر كنعرفوا أنهم قصدوا الجود، إذا قالوا أو قصدوا العلم، وإذا قالوا فلان أسد كنعرفوا أنهم قصدوا الشجاعة، ولكن مسرجا هذا التشبيه أصلا غير مشهور غير مألوف عندهم، إذن ففيه غرابة. وش وضع الكلام؟ إذا الغرابة إما أن تكون شاهد الغرابة يترتب عنها ماذا؟ عدم عسر فهم المعنى، يترتب على الغرابة عسر فهم المعنى المراد من اللفظ. الغرابة نوعان، إما أن يحتاج في فهم المقصود إلى الرجوع إلى اللغة، وإما أن يحمل اللفظ على معان بعيدة جدا. مفهوم كلام؟ كهذا الثاني مسرجا اللفظ راه عرفناه في اللغة شكي يعني، ولكنه محمول على معان بعيدة. أما التكأك والإفرنقاع فيحتاج إلى الرجوع إلى كتب اللغة لفهم معنى، هذا هو التنافر. إذن خلو الكلمة من الغرابة، من التنافر والغرابة. الشرط الثالث أن تكون الكلمة خالية من مخالفة القياس، أن لا تكون مخالفة للقياس، والمراد بالقياس عندهم هنا القياس الصرفي بدليل ما يمثلون به، أن لا تكون الكلمة مخالفة للقياس الصرفي. أما القياس النحوي هذا لا كلام عليه، لا يتكلم بالفصاحة من يتكلم بذلك. إذن أن تكون الكلمة غير مخالفة للقياس الصرفي، ما تكونش فيها مخالفة للقواعد، قل بعبارة عامة ألا تكون الكلمة مخالفة للقواعد المعلومة، القواعد الصرفية وغيرها. واضح الكلام؟ مثال ذلك قالوا كفك ما يجب إدغامه أو إدغام ما يجب فكه، فهذه ليست كلمة فصيحة. مثال ذلك مثلوا له بقول أبي النجم الحمد لله العلي الأجلالي، الحمد لله العلي الأجللي، ففك في موضع يجب فيه الإدغام، هنا كان واجب عليه خصو يقول الحمد لله العلي الأجللي، قال هو الأجللي، فك في موضع يجب فيه الإدغام، وهذا الموضع مما يجب فيه الإدغام. ابن مالك يقول في الألفية ثانية مثلين محركين في كلمة أدغم لا كمثل صففي وذلي إلى آخره. فالشاهد هذا الموضع من المواضيع التي يجب فيها الإدغام، وهو قد فك أبو النجم قال الحمد لله العلي الأجللي، وكان ينبغي أن يقول الأجللي. إذن قوله الأجللي هذه الكلمة فصيحة؟ ليست فصيحة. علاش؟ لأنها مخالفة للقياس، مخالفة للقواعد المعلومة، فليست فصيحة. أو العكس الإدغام في موضع يجب فيه الفك. المواضع اللي واجب فيها الفك يدغم فيها متكلم. من فك فيما يجب فيه الإدغام فكلمته، أو من أدغم فيما يجب فيه الفك فكلمته، مثل حللت وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن، نحو حللت ما حللته. مثلا حللت، جاء واحد وقال حلت، أدغم في موضع يجب فيه الفك. حللت الشيء، قال حلت الشيء، هذا كذلك كلام، هذه الكلمة ليست فصيحة. لماذا؟ لأنها مخالفة للقواعد المعلومة، مخالفة للقياس. واش فهمت الكلام؟ هذا هو المقصود. قال رحمه الله فصاحة المفرد، فصاحة قد عرفنا معناها لغة واصطلاحا، المفرد أي فصاحة الكلمة، إذن فقصد بقول المفرد يعني الفصاحة في الكلمة. وعبر بالمفرد لأن صاحب الأصل عبر بالمفرد، صاحب التلخيص القزويني عبر به المفرد، فعبر كذلك بنفس تعبيره. فصاحة المفرد أن يخلص، أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع. فصاحة المفرد خلوصه، ولذلك فسرته لكم بذلك. فصاحة المفرد أن يخلص، ما معنى أن يخلص؟ خلوصه، هذا هو الخبر. فصاحة المفرد خلوصه أي خلوه من ثلاثة أمور. قال من تنافر، الأول تنافر في الحروف، غرابة في الكلمة، مخالفة للقياس. تنافر في الحروف، غرابة في الكلمة، ومخالفة للقياس. زك أي علم، زك علم أتم به البيت. تنافر، غرابة، خلف، زك أي علم ذلك، علم هذا المذكور في كتب البلاغة. زاد بعضهم شرطا رابعا، وضحت شروط الثلاثة، زاد بعضهم شرطا رابعا وهو قال ألا تكون الكلمة مكروهة عند سماعها، عند سماعها. زادوا شرطا رابعا قالوا خلوص الكلمة من الكراهة في السمع، يعني ألا تكون مكروهة عند الاستماع، إلى سمعتها ما تحسش بالكراهة. واش هذا الكلام؟ خلوصها من الكراهة في السمع. ولذلك حتى صاحب الأصل، صاحب التلخيص، اش قال؟ قال وقيل من الكراهة في السمع، وقيل من الكراهة في السمع، يعني وقيل خلوصها من الكراهة في السمع. زيد هذا الشرط الرابع. والصواب كما قال السيوطي في عقود الجمال وغير السيوطي رحمه الله، الصواب أن هذا الشرط لا يشترط. لماذا؟ لأنه راجع للغرابة، خلوصه من الكراهة في السمع يدخل في الغرابة، إذ إن الكلمة التي تكون مكروهة عند الاستماع كلمة غريبة. شنو هي الكلمة التي تكون مكروهة عند السماع؟ هي الكلمة الغريبة. مثلوا لها بهذه التي هي يعني مكروهة في السمع، مثلوا لها بقول الشاعر كريم الجرشة شريف النسب. الجرشة المراد بها النفس، الجرشة هي النفس. قال كريم الجرشة شريف النسب المتنبي. ماذا قصد بقوله الجرشة؟ النفس. الجرشة بمعنى النفس، لغة في النفس الجرشة. لاحظوا هذا اللفظ اللي هو الجرشة، استعمال هذا اللفظ في النفس، كريم النفس، قال لك سيدي كريم الجرشة. هذا اللفظ هذا يكرهه السمع ولا لا؟ يكره السمع، فيه إكراه في السمع، ولكنه راجع للغرابة على الصحيح. إذن رد هذا القول، هذا الشرط الرابع بأنه راجع للغرابة داخله، فيقال في لفظ الجرشة هذا اللفظ لفظ غريب. أش معنى غريب؟ فيه وحشية. فإن قيل ما هو ضابط التنافر؟ التنافر الأول ما ذكرناش ضابط. ضابط التنافر أن كل لفظ يأباه الذوق السليم الصحيح، أو كل لفظ يجده الذوق السليم الصحيح ثقيلا على اللسان عسير النطق فهو لفظ فيه تنافر. ما هو ضابط التنافر؟ كل لفظ الذوق السليم الصحيح يجده ثقيلا على اللسان عسير النطق فإنه يحكم بأن فيه تنافرا. كي يقول لك هذه الكلمة فيها تنافر، باش عرف هذا؟ بالذوق السليم، كما متنا بمستشزرات وبالهوخ. إذن خلاصة الكلام، ما هي الكلمة الفصيحة؟ هي الخالية من ثلاثة أمور، من التنافر والغرابة ومخالفة القياس. فإن قيل ومن الكراهة في السمع، فالجواب أن الكراهة في السمع راجعة للغرابة. سألك الآن، هذا تعريف الفصاحة في الكلمة. الكلمة الفصيحة هي هاتي، ما هي الكلمة الفصيحة؟ هي التي خلت وخلصت من ثلاثة أمور. نعم، عليكم السلام. سبق أن الفصاحة توصف بها الكلمة ويوصف بها الكلام ويوصف بها أيضا المتكلم. سيأتي إن شاء الله على الفصاحة في الكلام والمتكلم. قل سي محسن، قل لي تسنان، قل لي تسنان زي سيسرد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى المقدمة. أقول رتب المصنف المقدمة أو المقدمة بجوج جائزة. زيد. أقول رتب المصنف كتابه كأصله على مقدمة وثلاثة فنون، فجعل الخاتمة داخلة في فن البديع، وهو الوجه بدليل كلام صاحب الأصل في الإيضاح. اسمعنا، وهو الوجه يعني هذا الكلام ديالو هو الأوجه، هذا هو معناه هو الوجه، يعني هذا الكلام ديالو كلام متين، كأنه رجح هذا صنيع المؤلف. زيد. وقال بعض شارح الأصل بعدم الدخول كلام صاحب الأصل، المراد بصاحب الأصل التفتزاني رحمه الله، سعد الدين التفتزاني في تلخيص العلوم. وقال بعض شارح الأصل بعدم الدخول، فوجه الحصر على الأول أن المذكور في الكتاب إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن. فوجه الحصر على الأول، شنو هو الأول؟ أن الخاتمة داخلة، واضح؟ الأول الخاتمة داخلة في الفن الثالث. زيد. الثاني المقدمة، والثاني المقدمة عود. فوجه الحصر على الأول أن المذكورة أن المذكور في الكتاب إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا. الثاني. نعم، الثاني المقدمة. شنو هو الثاني؟ هذيك لا، لأنه قال لك من قبيل المقاصد أو لا. الثاني اللي هو لا ليس من قبيل المقاصد هو المقدمة، والأول شنو هو الأول؟ من قبيل المقاصد إن كان كذا وكذا. زين. الثاني المقدمة، والأول إن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ، عن الخطأ في تأدية المعنى المراد فهو الفن الأول، وإلا فإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي. نعم. نعم خبر كان. نعم الاحتراز. فإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي فهو الفن الثاني، وإلا فهو الفن الثالث. ووجهه على الثاني أن المذكور في الكتاب إما من قبيل المقاصد. ووجهه على الثاني، شنو هو الثاني؟ أن الخاتمة ليست داخلة. الوجه ديالو. زيد. إما من قبيل المقاصد أو لا، فإن كان من قبيل المقاصد فإن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ، عن الخطأ في تأدية المعنى المراد فهو الفن الأول، وإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي فهو الفن الثاني، وإن كان الغرض منه معرفة وجوه تحسين الكلام فهو الفن الثالث، وإن لم يكن من قبيل المقاصد فإما أن يتعلق بها تعلق السابق باللاحق أو تعلق اللاحق بالسابق، فالأول هو المقدمة والثاني هو الخاتمة. واضح الكلام. زيد. فإن قلت هذا التقسيم غير شامل للخطبة والتراجم لظهور عدم دخولها في شيء من الأقسام الحقيقة مع أنها من جملة ما ذكر في الكتاب، فالجواب أن المراد بالمذكور في الكتاب المذكور في التقسيم المذكوري وصف نعت في الكتاب المذكور في التقسيم ما له مدخل وخصوصية بهذا الفن، فحينئذ لا تكون الخطبة ونحوها داخلة في المقسم حتى يلزم عدم شمول الأقسام لها. حسبك، واضح الإيراد. فإن قيل هذا التقسيم اللي ذكرناه على كلا القولين لا تدخل فيه المقدمة، ما كنقصدوش المقدمة هذه ما سبق من الحمد والصلاة والسلام على رسول الله، فإن قيل هذا التقسيم اللي ذكرته لا يدخل فيه المقدمة ولا التراجم، معنى أنها من الكتاب، من جملة الكتاب. أجيب عن ذلك بأنها لا يقصد دخولها أصلا، لا إشكال، ليست داخلة لأنه لم يقصد إدخالها. لذلك قال لك فالجواب أن المراد بالمذكور في الكتاب المذكور في التقسيم ما له مدخل، وخبر أن ما له مدخل وخصوصية بهذا الفن. إذا المقصود بالكتاب ما له اتصال بهذا الفن، هذه المقدمة وما يلحقها، أما كل ما سبق فلا علاقة له بهذا الفن. فلذلك قال فلا تكون، فحينئذ لا تكون الخطبة ونحوها داخلة في المقسم، اللي قلنا إما من قبيل المقاصد أو لا، ليست داخلة في المقسم حتى يلزم عدم شمول الأقسام لها. مفهوم كلام؟ والمقدمة بالكسر مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه، أي منقولة، أي منقولة من ذلك، أي منقولة، نقول مأخوذة أي منقولة، فسر لك ذلك المأخوذة، أي منقولة من ذلك لمناسبة بينهما، لأن هذه المقدمة تقدم الإنسان لمقصوده، كما أن مقدمة الجيش تقدمه، أي تجسره، تجسره بمعنى تشجعه. واش فهمت وجه المناسبة؟ قال لك سيدي المقدمة، مقدمة الكتاب بين يدي المقصود مثل مقدمة الجيش، مقدمة الجيش هي اللي كتشجع الباقي اللي كيكون الخلف، تجسره على العدو. قال لك فكذلك المقدمة ديال الكتاب هي التي تجسر الباقي على الذكر. واش واضح الكلام؟ قال لأن هذه المقدمة تقدم الإنسان لمقصوده، يعني كيستعملها الإنسان باش يدخل المقصود، تقدمه للكلام على المقصود، كما أن مقدمة الجيش يعني التي تكون في الأمام، كما أن مقدمة الجيش تقدمه أي تجسره على التقدم. واضح الكلام؟ ماش معنى تجسره؟ تشجعه، يقال جسره تجسيرا أي شجعه في القاموس. زين؟ أي تجسره على التقدم، فيكون استعمال لفظ المقدمة في مقدمة العلم ومقدمة الكتاب معطوف عليه، في مقدمة العلم ومقدمة الكتاب حقيقة عرفية، هذا هو الخبر. ومقدمة لأن ملي كنقولوا مأخوذة، إذا خديناها من هذا المعنى هذا ديال مقدمة الجيش، وصارت تستعمل في مقدمات الكتب، وصارت حقيقة عرفية، ما بقاش مجاز، ولات حقيقة عرفية. شنو هي المقدمة؟ هي اللي كيستعملها المتكلم بين أمام مقصوده، يقدمها الإنسان أمام مقصوده ليتكلم بعد ذلك على المقصود. إذا ولات حقيقة عرفية على هذا القول. وزيد ويحتمل أنها مأخوذة منها أي مستعارة، فيكون استعمالها مجازاً. إذا يحتمل إما أنها نقلت، لاحظوا، نقلت من ذلك المعنى المجازي وصارت حقيقة عرفية في هذا المعنى، وإما أنها من باب الاستعارة، فاستعمالها في الكتب مجاز. واضح كلام؟ خلاف بينهم، وش هي حقيقة عرفية ولا مجاز؟ خلاف. إذا قلنا نقلت ونسي أصلها، صار أصلها نسيا منسيا، ولنا كنلاحظوا غير الاستعمال للآن فيها، فهي حقيقة عرفية. فإن بقي يراعى الأصل المستعمل فهي مجاز. زين؟ فهي من قدم المتعدي، ويحتمل أن تكون من اللازم بمعنى متقدمة، وبالفتح من الأول، لا غير، شمعنا من الأول؟ من قدم المتعدي. قال وبالفتح من الأول، يعني من قدم المتعدي لا غير، أما من قدم اللازم فلا يجوز الفتح. إذن المقدمة إن قلنا هي من مأخوذة من قدم اللازم فلا يجوز فيها الفتح، لا يجوز إلا الكسر، وإذا قلنا مأخوذة من المتعدي فيجوز الكسر والفتح بجوج. واضح كلام؟ زين؟ لأن المؤلف مش واضح اش قال لك؟ شوف لاحظ، راه من في الأول قال لك والمقدمة بالكسر، شوف والمقدمة بالكسر اشتها، ثم قال لك بعد، لاحظ، قال والمقدمة بالكسر، ثم قال لك فهي من قدم المتعدي، ويحتمل أن تكون من لازم بمعنى متقدمة، وبالفتح، ديك وبالفتح معطوف على قوله بالكسر، المقدمة بالكسر كذا، قال لك وبالفتح من الأول لا غير، يعني من قدم المتعدي لا من اللازم، لأنكم كتعرفوا أن اللازم لا يشتق منه اسم المفعول، مقدمة بفتح الدال اسم مفعول، واللازم ما كناخذوش منه اسم مفعول، وإنما يشتق اسم مفعول من المتعدي، فلذلك لا تكون من اللازم. زيد؟ لأن المؤلف قدمها أمام مقصوده، وهي قسمان، مقدمة علم ومقدمة كتاب، فمقدمة العلم ما يتوقف عليها الشروط، عليه لا تصحيف، ما يتوقف عليه، ايش عندك يا سيد؟ عليها، ما يتوقف عليه الشروع في ذلك العلم، ما يتوقف عليه الشروع في ذلك العلم، وهو تصوره، دليل على عليه شو قال بعد، وهو تصوره، لو كانت عليها لما صح وهو، خصنا نقولوا وهي ما يتوقف عليها الشروع في ذلك العلم وهي تصور له ما يتوقف عليه وهكذا في نسخة ما يتوقف عليه زيد وهو تصوره بوجه ما إن أريد مجرد الشروع أو تصوره برسمه أو حده وتصور موضوعه وغايته إن أريد الشروع على بصيرة بمعنى إما يكون الطالب العلم يريد مجرد الشروع فيتصوره بوجه ما هذا إذا كان بغير مجرد الشروع وش وضع كلام نقول لي الفائدة دي العلم النحو كذا وكذا دخل علم النحو تقرأ هذا شنو بغى هذا بغير يشرع وضع وإما أن يتصوره بالحد أو بالرسم والموضوع ويتصور موضوعه وغايته وكذا هذا إن أراد تصوره تصورا تاما يتصور بعد مزيان وثم يدخل بعد ذلك للمقصود زيد وهذه معاني محضة وذكر الألفاظ لتوقف الأنباء إنبائي يعني الإخبار شنو هي وهذه لاحظوا معي العبارة شنو هي وهذه معاني محضة شنو هي وهذه معاني محضة تصور حده وموضوعه وغايته قال لك هذه الأشياء معاني محضة ثم قال بعد وذكر الألفاظ هذه الألفاظ اللي كنقولوا تعريفه كذا موضوعه كذا هذه الألفاظ التي تذكر في بيان هذه المبادئ قال وذكر الألفاظ لتوقف الإنباء عنها عليها هذاك عليها متعلق بتوقفي وعنها متعلق بالإنباء فكأنه قال لتوقف الإنباء عنها عليها يتوقف الإخبار عن هذه المبادئ على ماذا؟ على الألفاظ وش وضع قلنا؟ لتوقف الإنباء عنها الضمير في عنها علاش عائد؟ المبادئ عليها بمعنى قال لك الألفاظ علاش كنذكروها؟ ملي كنبغيو نبينوا هذه الأشياء غير لأن الإخبار بهذه الأشياء يتوقف على الألفاظ غير من هذا الباب فقط وإلا راه هذه المقدمة معاني محضة ما عندهاش علاقة بالألفاظ بغي يقول لك مقدمة العلم راها معاني ماشي ألفاظ ولكن ملي هذه المعاني ما يمكنش تصورها إلا بالألفاظ راها كنذكروها غير من باب التوقف لا من باب أن الألفاظ هي المقصودة مفهوم كلام بخلاف مقدمة الكتاب مقدمة الكتاب الألفاظ هي المقصودة كنقول لك هذا اللفظ هذا لقيتيه في كتابي راه كنقصد به كذا هذا اللفظ لقيتيه في كتابي راه المقصود به كذا هذا اللفظ راه فرق بين هذه شنو المراد بها الألفاظ هذه مقدمة كتاب واش واضح الكلام مثلا هذا تجده في كتب الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في البداية قال لك إذا قلت أخرجه الأربعة قصد كذا وإذا قلت الخمسة كنقصد كذا ولا قلت الستة كذا ولا قلت السبعة ليش كتسمى مقدمة علم ولا كتاب لأن المراد بها الألفاظ بيان ألفاظ معينة أما مقدمة العلم المراد بها معاني غير هذه المعاني كنذكروا الألفاظ لأنها كتوقف عليها فقط هذا المقصود زيد لذلك قال لك لا أنها مقصودة لذاتها قال لك الألفاظ راه ماشي مقصودة المقصودة هو المعاني غير لأن الألفاظ المعاني كتوقف على الألفاظ زيد لتوقف الإنباء عنها عليها لا أنها مقصودة لذاتها حتى لو تيسر فهم المعنى من غير ألفاظ لم يحتج إليها أصلا بمعنى قال لك الدليل على أن المقصود بها ماشي الألفاظ أنه لو فهم المعنى بدون ألفاظ لم يحتج إليها أصلا إذن هذا الدليل على أن المقصود هو المعاني لو أننا كانت شي طريقة نوصلوا لك المعنى بلا ألفاظ ما نحتاج للألفاظ خلاف مقدمة الكتاب قال ومقدمة الكتاب اسم لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاء بها فيه فالأولى معان والثانية ألفاظ فالأولى شنو هي مقدمة العلم معان والثانية مقدمة ألفاظ قال فبين المقدمتين تباين شو معنى بينهم لا يجتمعان هذه المقصود بها الألفاظ والمقصود بها المعاني إذن بينهما التخالف تباين زين فبين المقدمتين تباين والمقدمة هنا مقدمة كتاب لا علم خلافا لصاحب المتن في شرحه لأن لاحظ الدمنهوري رحمه الله كيقول لك المقدمة هنا مقدمة كتاب لا علم والناظم الأخضري في شرحه قال لك هي مقدمة علم لا كتاب ليعقوب رحمه الله قال لك المقدمة هنا مقدمة علم وكتاب بجوج أو الآن كلام الدمنهوري غير رد على المؤلف قال لأنها طائفة من الكتاب وهي ألفاظ ذكرت أمام المقصود وهو المعاني والبيان والبديء لارتباط كل بما ذكره لارتباط كل بما ذكره هنا من معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في علمي المعاني والبيان وما يلائم ذلك. حسبك، واضح لك كلامك زين. إذا بين لك المؤلف أنها مقدمة كتاب، علاش؟ قال لك لأنه تكلم فيها على أمور لها ارتباط بالمقصود. شنو المقصود؟ هو الكلام على المعاني والبيان والبديع. قال لك ذكر لنا بعض الأمور تتعلق بالمقصود اللي هي الفصاحة والبلاغة وما يتعلق بذلك، إذن فهي مقدمة كتاب، اسم لطائفتين كذا كذا، وليست مقدمة علم. والمختار أنها مقدمة كتاب ومقدمة علم، عنا فيها هذه الأشياء فهي مقدمة كتاب من الناحية، ولكن فيها الكلام على غاية علم البلاغة وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني درا الفائدة، إذن فهي مقدمة علم بهذا الاعتبار. قال ولو عبر المصنف بمقدمة بالتنكير كما عبر أصله لكان صوابا، إذ لا وجه للتعريف لأن طرقه أربعة. لأن طرقه شنو هو؟ التعريف. لأن طرق التعريف أربعة. هو يبين لك، قال العهد الخارجي أو الذهني أو الجنس أو الاستغراق. بمعنى طرق التعريف أو ذكر المعرفة ثلاثة، إما تكون للعهد الخارجي أو الذهني أو الجنس أو الاستغراق. قال ولا يصلح المقام لشيء من ذلك. مفهوم كلام؟ إذا اعترض على الناظم، الناظم قال المقدمة، قال لك كان خاصه يقول مقدمة بالتنكير، ما يقولش علاش؟ قال لك لأن الما يصح تكون لا جنسية ولا استغراقية ولا عهدية، عهد ديني ولا عهد خارجي. وأجيب عن الناظم ليعقوب رحمه الله خرجه، قال لك المقدمة الهادي للعهد الذكري، علاش؟ لأنها سبقت في قوله سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب، فلا إشكال. زيد ولا يصلح المقام لشيء من ذلك بخلاف التعريف في الفنون الثلاثة، فله وجه وهو تقدم العلم بها من قوله وما من التقييد في المن. قال بخلاف التعريف في الفنون الثلاثة فله وجه. فين التعريف في الفنون الثلاثة؟ غيجي معنا إن شاء الله في التراجم، غيقول لنا فن المعاني، فن البيان، فن البديع. غتقول لي راه المؤلف غادي يعرف لك ديك الامور، قال لك هذاك عنده وجه، علاش؟ لانه قبل ما يوصل لتعريف التراجم فن المعاني راه غيقول لنا وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. واش الكلام؟ قال لك زعما راه غادي يذكرها غادي تصورها، ثم ملي غيقول لك المعاني غتعرفوا شنو قصد، ملي غيقول لك البيان عرفتي غتكون للعهدي الذكري. اذا اجاب الناظم رحمه الله عن تعريف ما سياتي، ولكن المقدمه قال لك لا وجه لها، ولكن اجيب بان لها وجهان، وهو أنه قال قبل سلكت ما أبدأ، فاذكر شيء يتعلق بالمقدمة وهو طريقة تأليفه وترتيبه للنظم. نعم. من قوله وما من التعقيد البيتين. نعم، من قوله وما من التعقيد. زيد هذيك ما عندك ماشي. من قوله زيد. قال وهو تقدم العلم بها من قوله وما من التعقيد البيتين. وما من التعقيد البيتين، يعني غيجوا معنا إن شاء الله جوج الأبيات. وما من التعقيد في المعنى يقيله البيان عندهم قد انتقي، وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. هذوك هما البيتين. والصواب الشارح ما كانش خاصه يقول ما من قوله وما من التعقيد، يقول لك من قوله وحافظ من هنا، بمعنى هذا ما سيأتي راه ما كيبداش غير من التعقيد. ثلاثة الأبيات، وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقيله البيان عندهم قد انتقي، وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. إذا ثلاثة الأمور عند المعاني والبيان والبديع، فكان الصواب أن يقول وهو تقدم العلم بها من قوله وحافظ الأبيات. وحافظ الأبيات هاش المحشى عقب عليه لتحت، قال لك قوله وما من التعقيد البيتين صوابه وحافظ الأبيات. قال لك صوابه يقول وحافظ تأدية الأبيات، ثلاثة الأبيات، مفهوم؟ زي ده. فناسب الإرادة بالتعريف. قال فصاحة مفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زكين. أقول الفصاحة في اللغة تنبئ عن الظهور والإبانة، يقال فصح الأعجمي إذا انطلق لسانه وخلصت لغته من اللكنة. وقال تعالى حكاية عن سيدنا موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أي أبين مني قولا، ومعناها اصطلاحا يختلف باختلاف موصوفها. بأي لغة كيفما كان المريد أبي المراد أبين، لأن احنا كنتكلموا عليه كلمة الفصاحة ماذا تعني في اللغة؟ اش معنى أفصح؟ أظهر وأبين، وهذا هو وجه الشاهد. زيد ومعناها اصطلاحا يختلف باختلاف موصوفها، وموصوفها الكلمة والكلام والمتكلم، يقال كلمة فصيحة وكلام فصيح في النثر، وقصيرة فصيحة في النظم، ومتكلم فصيح. وأما البلاغة فيوصف بها المتكلم والكلام فقط، فيقال كلام بليغ ومتكلم بليغ، ولا يقال كلمة بليغة. وذكر المصنف فصاحة الكلام، وذكر المصنف فصاحة الكلمة وهي مقصوده بالمفرد في هذا البيت، فذكر أنها عبارة عن خلوصه من ثلاثة أمور: الأول التنافر، وهو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وأسر النطق بها، فمنهما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل كالهوخو بضم الهاء والخاء المؤجمة وسكون العين المهملة الأولى من قول أعرابي. وقد سئل عن ناقته فقال تركتها ترعى الهوخو والهاء والعين لا يكادان يجتمعان من غير فصل، وهو شجر مستحدث قيل ولا أصل له في كلامهم، وإنما هو الخوع بخاءين معجمتين، ومنهما دون ذلك كمستشزرات من قول امرئ القيس غدائره مستشزرات ومستشزرات يجوز بكسر الزاي وفتحها لغتان، غدائره مستشزرات إلى العلا بمعنى مرتفعات أو مرفوعات، أي ذوائبه جمع غديرة. نعم، غدائره جمع غديرة، أي ذوائبه جمع غديرة، أي دوائبه، انتهى الكلام. ثم قال لك جمع غديرة، شنو هو غدائره؟ كيشرح لك غدائره بمعنى ذوائبه، وغدائره جمع غديرة. زيد، أي ذوائبه جمع غديرة، والضمير للرفع قبله، للفرع قبله، لأنه يصف فرعا وفرع فاحم في البيت قبله، والفرع هو الشعر. إذن فهذا الوصف هذا ديال غدائره وصف للفرع المذكور في البيت قبل، زيد، والضمير للفرع قبله، والفرع الشعر التام، ومستشزرات أي مرتفعات إن قرئ بكسر الزاي، أو مرفوعات إن قرئ بفتحها. وضابط التنافر كل ما عده الذوق السليم، الصحيح ثقيلا متأثر النطق، سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك، الثاني الغرابة، وهي كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال، فتحتاج معرفتها إلى تفتيش عنها في كتب اللغة المبسوطة، كما روي عن بعضهم أنه سقط عن حماره فاجتمع عليه ناس فقال ما لكم تكأتم علي كتكأكم على ذي جنة افرنقيو، أي اجتمعتم تنحوا عني، أي تخريج لها على معنى أو تخريج، راه هذاك معطوف على إلى تفتيش أو تخريج. أنا ذكرت لكم في الدرس أحد أمرين، إما تحتاج إلى تفتيش عنها في كتب اللغة، ها واحد مثل له، أو تخريج لها على معنى بعيد معطوف على قوله تفتيش، فتحتاج معرفتها إلى تفتيش، أو تحتاج معرفتها إلى تخريج، أو تخريج لها على معنى بعيد نحو مسرج في قول الأجاج، وفاحما ومرصنا مسرجا، فإنه لم يعرف ما أراد بقوله بقوله مسرجا، حتى اختلف في تخريجه، فقيل هو من قولهم في السيوف سريجية ذكرته في الدرس، سريجية منسوبة إلى قين، هو من قولهم في السيوف سريجية منسوبة إلى قين، أي حداد، قين هو الحداد، يقال قان القين الحديد يقينه بمعنى سواه، اسم من أسمائه. أي حداد، يقال له سريج، يريد أنه في الدقة والاستواء كالسيف السريجي، وقيل من السراج يريد أنه في البريق واللمعان كالسراج، وهذا يقرب من قولهم سرج الله وجهه، سرج الله وجهه أي بهجه وحسنه، وفاحما أي شعرا أسودا، أسودا نوع من الصرف، أي شعرا أسود كالفحم، معطوف على معطوف على منصوب قبله، والمرسن بفتح الميم مع فتح السين وكسرها الأنف، المرسن هو بمعنى هذا المسرج راه وصف للأنف، هذا الأنف إما يكون قصد أنه رقيق دقيق، وإما يكون قصد أنه لامع، هذا هو المقصود. والمرسن بفتح الميم مع فتح السين وكسرها الأنف. الثالث المخالفة للقواعد بأن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة، كالفك فيما يجب إدغامه وعكسه نحو قول أبي النجم الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأول. ده بيت من الرجز، الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأول، مكتوب عندكم بطريقة كأنه نثر، ده هو بيت الشاهد في الأجللي. والقياس الأجل بالإدغام الاجتماعي مثلين مع تحريك الثاني، فنحو ماء وآل وعاور وقطط، جوج الأفعال وجوج الأسماء، فنحو ماء وآل وعاور وقطط فصيح لأنه ثبت عن الواضع كذلك. بمعنى بغي يقول لك لاحظ هذه مسألة مهمة، كنقولوا احنا الكلمة غير الفصيحة هي المخالفة للقياس، الخارجة عن القواعد، الخارجة عن القواعد الصرفية وعن القواعد القياسية. طيب إذا لقينا شي كلمات العرب نطقت بها مخالفة للقياس، بمعنى ماشي الاستعمال ديالنا احنا، هذا من اللي قال الحمد لله العلي الأجللي، القاعدة معروفة عند العرب، هو خالف القاعدة. إذا كانت واحد الكلمة مخالفة للقواعد ولكن العرب نطقت بها هكذاك، العرب وضعتها كذلك، قال فليست حينئذ مخالفة للقياس، لأن هذا استثناء من القاعدة. إذا كان استثناء من القاعدة عن العرب لا يعتبر مخالفة، بمعنى الكلمة كتسمى فصيحة لا إشكال. شنو هي الكلمة غير الفصيحة؟ هي اللي استثنيتها أنت وخالفت فيها القواعد، ماشي استثناتها العرب. أما ما استثنته العرب فلا إشكال، لذلك قال استدرك، قال فنحو آل ماء وآل وعور وقطط فصيح، مع أن هذه الأشياء كلها مخالفة للقياس، علاش؟ لأنه ثبت عن الواضع كذلك، فهو في حكم الاستثناء من القياس. بخلاف الأجلالي هذا لم يثبت عن العرب، ولكن المتكلم خالف القاعدة والقياس، لأن لاحظ عاويرة واو هذه تحركت وانفتح ما قبلها، القاعدة كتقتضي ويجب قلبها ألفا، كيف ما قلنا فقالا نقول عارق، قاطيطة خصنا ندغمو مثل ماسيسة كندغمو كنقولو مسة، حتى لي خصنا ندغمو نقولو قطة، العرب قالت قاطيطة. ما آل أصله أهل، ولم يعهد عن العربي إبدال الهاء ألفا، إنما هيد عنهم إبدال الهمزة هاء على القول بأن العين أصلها، وهكذا مفهوم. كذلك ما أصل لامه هاء وقلبت الهاء همزة، وكذلك لم يعهد عن العربي، هذا هو المراد منه. إذن فالمقصود مخالفة القياس هو أن تخالف أنت في كلامك القواعد المقررة عند العربي. أما إذا استثنوهم مسألة وشاعت عندهم مسموعة على شيء مخالف للأكثر فلا يعتبر ذلك يعني خروجا عن القياس. زين، فنحو ماء وآل وعور وقطط فصيح لأنه ثبت عن الواضع كذلك، فهو في حكم الاستثناء من القياس. وزاد بعضهم أمر الرابع، وهو الخلوص من الكراهة في السمع بأن تكون الكلمة بحيث يمجها السمع نحو الجرشة أي النفس، في قول أبي الطيب كريم الجرشة شريف النسب، كريم الجرشة شريف النسب من الرجز، وقبله قال مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشة شريف النسب يمدح سيف الدولة. متقارب من المتقارب، نعم حسنت، من المتقارب. مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشة شريف النسب. زيد، ورد ذلك بأن الكراعة في السمع من قبيل الغرابة فلا زيادة على الثلاثة وسكن أولم. نعم، إذن هذا ماشي الشطر الثاني، هذا كلام نثري، هم جعلوه على شكل بيت. ورد ذلك بأن الكراهة في السمع من قبيل الغرابة فلا زيادة. سبحان الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. واضح عزيزي؟ كاين شي اشكال في هذا؟ اذا غدا تكونون دلوني الاوتار ولا ما تكونون؟ مازال انتم هنا؟ يلا خير ان شاء الله. اللي مشى ولا اللي ما مشاش ولا اللي بقى راه الامر المطلوب هو المراجعه. واضح؟ الوقفه المقصود بها هو مراجعه ما ذكر. لذلك في الاسبوع الاخر ان شاء الله السبت ان شاء الله.